الله أكرم الأكرمين يبشر نبيه ويبشر هذه إنا لن نسوءك في أمتك. وفيه عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. تلاحظون أيها الأحبة أن هناك من طرق الخير وطرق الثواب أشياء أحيانا الناس يعني لا يعطونها اهتمام، هذا واحد منها. ماذا يضرك لن تصل ولا إلى نصف دقيقة أنك بعد متابعة المؤذن أن تدعو: اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة هاتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثث وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعدك نبيك وعده الذي لا يخلف إلا حلت له الشفاعة. مثلها مثل حديث من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو عدد زبد البحر. أحد يعني يحصي زبد البحر يا أخوان. يعني لاحظوا أن البلاء فينا في خسنا في تهاوننا في عدم اهتمام، وإلا لو أنك الإنسان رتب لك في فقط هو شوف قال في يوم أو في اليوم، وش بالضر أنت راكب سيارتك رايح لعملك وقلت هذه 100 مرة لا أخذت وقتك ولا قطعت عليك شيء، ووعدك نبيك صلى الله عليه وسلم بأن هذه من مكفرات الذنوب ولو كانت ذنوبك عدد زبد البحر. والأذان 5 مرات يوجب الله لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 5 وعود حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة. أين العقول؟ أين الناس ما يتأملون أمور دينهم؟ لكن هي الطامة أيها الأحبة هو أخذ الدين 1000 عادة مع فلا شجرة. لا يا أخي استشعر، استشعر أمور دينك، استشعر أمور أنه لما تقول هذه الكلمات كم يكون لك عليها عند الله تبارك وتعالى. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك أن وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه. انتبهوا يا أخوة، الشفاعة لا بد فيها من الإذن للشافع أن يشفع والإذن للمشفوع له أن يشفع فيه، فإذا لم يأذن الله لا يمكن تقع الشفاعة. قال: وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له بالشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه. يعني إذا لم يأذن الله لنبيه أن يشفع في فلان ابن فلان ما يمكن أن يشفع صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهم من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يتكلمون إلا من أجل له الرحمن وقال صوابا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أجل له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وسلطعت اشفع تشفع. وأنه يحد له حدا حتى يدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك. وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين. وهكذا كل شافع بعده يسأله الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخروج. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذن الشفاعة، لا كما يرى كل قبوري نسبة إلى القبور لعبادته تعالى على نسبة إلى القبور لعبادته أهلها على الله افترى فيما ينسب إلى أهل القبور ويضيف إليهم من التصرفات التي يملك الله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسموات وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكربات والمكروهات معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم، وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمد لله. هذه القضية يا أخوة شرك القبور الذي كان يتصور البعض مع الأسف من جهالته أنه كان أمرا قديما إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم وفي بقاع كثيرة من العالم الإسلامي هناك من يمارس شرك القبور، فيستغيثون بالمقبور من دون الله، مدد يا فلان، ارزقني بولد يا فلان، رجع غايبي يا علان، افعل بكذا يا فلان، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويسافرون إلى قبورهم. هذا يعني صرفوا الذي لله لهؤلاء الأموات. أين عقولكم لو أنهم يملكون موتا ولا حياة ولا شورى ما جاءهم الموت وقضى عليهم؟ ليه ما قال هذا الولي اللي تقول إن الولي إنه يشفع؟ ليه ما قال الموت لا لن تأتيني أنا ولي وسأبقى حي؟ ولكنهم عجزة، هم الذين في حاجة، هؤلاء الأموات هم الذين في حاجة إلى دعاء الأحياء. ولهذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال منها إيش؟ ولد صالح يدعو له، ما قال يدعوه هو يدعو المقبور، لا الحي يدعو لي الميت. ثم قال في المنظومة يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. هنا يبدأ الشيخ رحمه الله في أنواع الشهادة ويبدأ بأول نوع من أنواع الشفاعة. هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان. قال البخاري رحمة الله عليه باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حدثنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه المقام المحمود. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. شوف كيف دقة المحدثين، شوف كيف دقة الإمام مسلم، يعني قد يزيد فلان حرف وينقص فلان حرف يذكرها لك تمام. وهذا مما أكرم الله بهذه الأمة أنهم نقلوا سنة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى اختلاف الحرف الواحد يذكرون. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نفسه. شوف بالمناسبة الذراع من أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أدركت منذ صغري قبائل يحتقرون لحم الذراع ويسبون فلان إذا قالوا فلان قال أعطه الذراع، يعني احتقار وخلق من خلق الجاهلية أنك تقدم لحمة الذراع لفلان إذا كان على سفرة الطعام، بينما نبيك صلى الله عليه وسلم هي أحب الطعام أحب أنواع اللحم إليه صلى الله عليه وسلم. حتى تعرف كيف مسائل الجاهلية تنخر، يا أخي ما تبغى تأكل لا تحتقرها، لا تحتقر شيء أحبه رسولك صلى الله عليه وسلم. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بلحم فرجع إليه الجراء وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون بما ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون ما يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم. شوف بدأوا من أبوهم فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ويغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي. لاحظت إذا استحضرت هذا مع الحديث اللي قال إن لكل نبي دعوة ليش دعا بها وأنا خبأت دعوتي لأمتي شفعت لأمتي قد كانت دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. اللي هي مسألة لما كسر الأصنام لما قال النمرود إن هذه أختي ولم يقلها زوجتي هو يعتبرها عليه الصلاة والسلام كذبات هذا من كماله صلى الله عليه وعلى نبينا وإلا هي مندوحة أو معاذير وتورية. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب. صحيح يا أخوان صحابة طبعا المحققة الغين عندكم ما فيها نقطة إن ربي قد غضب الغين كلنا غلطان خطيت إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وفي الشيخ محمد راقبنا إذا وجدت أي فروقات تخبرنا جزاك الله خير. وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. انتبهوا يا أخوان انتبهوا وهذا يجرنا إلى حديثنا عن ما تعيشه الأمة اليوم. الآن اللي قتله موسى مسلم ولا كافر؟ كافر من الأقبار. ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فكيف بهؤلاء المجرمين الدواعش الذين استحلوا الدم الحرام وقتلوا المصلين والصائمين وقادة المجاهدين وفعلوا الأفاعيل ما فيه إلا ينطبق عليهم قول صلى الله عليه وسلم يتركون يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. وشوفوا كيف الأخبار في سوريا كلما تقدم المجاهدون غدروا بهم هؤلاء المجرمين وذبحوهم من الخلف. وانظروا ماذا حدث في بلادنا من هذا المجرم الشمري الذي قتل ابن عمه سبق قتله ومن الذين يذهبون الى مسجد. شوف الرافضة ما بينهم ترى وبينهم في العراق الى ايران ولا 60 كيلو. سمعت هؤلاء الدواعش اطلقوا على ايران ولا على احد من ايران رصاصة واحدة؟ لا يوجد. بينما يذهبون 2000 كيلو الى ابها يقتلون المصلين. اينكم من حديث اني نهيت عن قتل المصلين؟ مثل ما كان هذا. إذا كان نبي الله موسى من أولي العزم كليم الرحمن يتكلم عن نفس كافرة يعتبرها خطيئة واستغفر ربه وغفر لك ما تعلمون في الآيات. ومع هذا لما جاء قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. أجل من جاء وهؤلاء المجرمين يقدمون في مقاطعهم كيف يذبحون الناس الذين لحاهم إلى صدورهم و يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وهؤلاء يذبحونهم ذبح النعاج. مما يوجب على الأمة أن تعي يا أخوان وأن تدرك الأخطار وأن مثل هؤلاء

وقال إن الشمس تدوي يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوة شوفوا كيف سوءة المسألة، حتى إن بعض السلف يسقط صوته فلا يطلب من خادمها يعطي الصوت، يعني قدر ما تستطيع. ما هو يقول لك إن كلنا نطلب من أولادنا، من خدمنا، من نسائنا، من زملاء، لكن قدر ما تستطيع أن لا تسأل الناس، ترى هذه نعمة من الله. وأسوأ السائلين هو هؤلاء الذين يشحذون من الناس أموالهم وهم كذبة، وإلا فإن الله قد أحل السؤال الذي مخمصة، أما الذي ليست لم تصبه مخمصة ما يحل لها السؤال، فهم أحرى بأن يأتي يوم القيامة وليس في وجه الواحد منهم نزعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقام محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. ففي هذا حديث الجمع بين ذكر الشفاعتين الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود الذي نسأله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان. هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصتا، أي جعلهم الله تعالى خاصتين به، أي في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد غيره بلا نكران بين أهل السنة وجماعة، بل ولم ينكرها المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهي المشار إليها في الأبيات القادمة. يعني المعتزلة على ضلالهم ما أنكروا الأولى والثانية التي كلها المقام المحمود، الأولى لفصل القضاء والثانية لدخول الجنة. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم. قال وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام إن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش بالإحسان. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة. إذن هاتان فرقتان من فرق الضلال الخوارج الذين لا يرون الشفاعة، إذا كان يعتبر الكذبة البسيطة أمر مخرج من الله، تبغاهم يقرون بالشفاعة في عصاة الموحدين، وعصاة الموحدين عندهم مخلدين في النار، هذا الفكر الخبيث المنحرف، وكذلك فكر المعتزلة نسأل الله العفو والعافية، لأنهم أصحاب القول أن المؤمن الفاسق في منزلة بين المنزلتين، يعني له في الجنة وله في النار، لكن مآله في الآخرة، هذا في الدنيا، مآله في الآخرة إلى النار، ففكرهم يصب في النهاية في فكر الخوارج من ناحية الآخرة. قال وقال بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمد عبده ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء فيه من الوعيد الشديد، فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقوله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، وغيرها من الآيات وسائر الأحاديث الواردة. وقال البخاري رحمه الله تعالى وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنة وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماع كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال فيقول لست هناكم، قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقدره عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو منا إلى الحسن فسلمنا عليه ومستخف في دار أبي خليفة. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هي فحدثناه الحديث. فقال هي قلنا ما زادنا؟ قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع. ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. نعم يعني بكامل نشاطه وصحته، لكن العرب هل كبر الشيخ انه بدا او كره ان يحدثكم فتتكلوا؟ قلنا له حدثنا. فضحك وقال خلق الانسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا الا وانا اريد ان احدثكم، رضي الله عنهم واخلاقهم. ثم ارجع الى ربي فالرابعه، شوف هناك 3 مرات، فارجع الى ربي فالرابعه فاحمده بتلك المحامد، ثم اخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسلطاطا واشفع الشفع، فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي. ايش عندك يا شيخ محمد؟ لا بعدها ايوه نعم انا كنت شاك في اللحظه. ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لاخرجن من قال لا اله الا الله. قال فاشهد على الحسن انه حدثنا به انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميعا، يعني وهو بكامل صحته. اذا لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع في من قال لا اله الا الله، قال لا مو هو لك، يعني هذا يقول له سبحانه وتعالى هو الذي يقول. نعم. وقال أيضا حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الاستواء عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد بن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا أبي قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة في ذرة. قال يزيد صحة فيها أبو بصام. وقال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن الشعر قال حدثنا الفضل بن الدكين قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن أيوب قال حدثني يزيد الثقيب قال كنت عند شغفي قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. انتبه. فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. شفت الفكر أنه من قديم ترى. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى ساري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخشيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ شوف كيف حوار العلماء. قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا يكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوم يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون النهر من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. يعني هؤلاء اقتنعوا فكر الخوارج، وفكر الخوارج يرون أن مرسل كبر كبيرة مخلد في النهر ولا يرون أحاديث الشفاعة من باب أولى. فلما وصلوا إلى جابر رضي الله عنه يحدث في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله بهم خيرا، فلما اعترضوا بما عندهم قال لما تقرأ القرآن ثم بين رضي الله عنه له وشرح الحديث كله ورسل. فهداهم الله يقول رجعنا إلا واحد نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يا أخوان دائما الإنسان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الإنسان يدعو ربه في الهداية. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية لو عن حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة. قال نعم. ورواه البخاري. وفي رواية الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم التعاريض قال الضغابيس وكأن قد سقط فمه. وقال حدثنا وكان قد سقط فمه يعني أسنانه. وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله لا أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة. شوف ما أرى على السؤال كل واحد منهم محتاج. قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. شوف من قبت أبي هريرة رضي الله عنه حرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خائص من قلبه. وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا حديث أنس وحديث جابر رضي الله عنه. فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات كما في التي أتيها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاص صلى الله عليه وسلم بهما من دون غيره، لأن مسألة أنه شاف الثالث يشفع غيره جاء وشفع. ولهذا سيأتي بعد شيء أن الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون وإلى آخره. فكأن جمهور المفسرين يقصرون المقام المحمود على النوع الأول والنوع الثاني. وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يؤتها كثير من عباد الله المخلصين، ولكنه صلى الله عليه وسلم المقدم فيها. ولم يشفع أحد من خلق الله في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعده يشفع من أذن الله له تعالى له من الملائكة المقربين. شوف الملائكة يدعون لنا ونحن في الدنيا ويشفعون يوم القيامة. من يعطينا دعاء من المؤمنين في الدنيا؟ شو الآية اللي تدل عليها؟ أيوة أحسنت. إذن ثم بعده يشفع من أذن الله له تعالى من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين. ويشفع الأفراط. الأفراط هم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم، كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل. ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. ولذا قلنا في ذلك في المنظومة وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون سحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حمير السيل في حافاته. تقدم الحديث أبي هريرة المتفق عليه من طريق الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ الله تعالى وفصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا يعني أكلتهم، فيصعب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. الحديث تقدم لطوله.

ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون منها إلى الشمس يصيفر وخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقال يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، يعني وصفك للشجرة من اللي جنب الشجرة كذا، كأن شوف كيف بساطتهم ووضوحهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول أدخلوا الجنة، أدخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، هم قد خلوا الناس وخلوا وهم يتصورونهم. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وفي من حديثه أيضا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله على الجنة الجنة، يدخل من يشاء في رحمته ويدخل أهل النار النار. ثم يقول انظروا من وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج الصفراء متوية. وفي رواية كما تنبت الغثاءة في جانب السيل، وله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجاء بهم ضبائر ضبائر، يعني مجموعات مجموعات، فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمل السيل. قال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. والترمذي عن أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,070,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا حديث حسن غريب. وله عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيليا فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجذعاء. حديث حسن غريب. وابن أبي الجذعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد ورواه ابن ماجه. وللترمذي يعني انه له ميزه ان الله اعطاه انه يشفع اكثر من قدر التميم. وللترمذي ايضا عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امتي من يشفع على الفئام من الناس، منهم من يشفع على القبيله، ومنهم من يشفع على العصبه، ومنهم من يشفع على الرجل حتى يدخلوا الجنه. حديث الحسن. ورواه ابو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. رواه ابن أبي ماجه. وله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، فرونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قل يا رسول الله ادعو الله يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. شفت كيف هذا الفضل؟ هي لكل مسلم. ورواه الترمذي بلفظ واخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. ولا حديث في هذا الباب كثيرة جدا، مشهورة مستفيضة بل متواترة، وقد ذكرنا منها ما فيه كفاية، وتقدم في أحاديث الرؤية جملة منها عن جماعة من الصحابة، وبقي من النصوص في هذا الباب كثير. وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. الدرس يبدأ الساعة 8:30. جزاكم الله خير.